أنا لم أسأل، نحن لم نسأل، أنت لم تسأل، أنت لم تسألي، أنتم لم تسألوا، أنتن لم تسألن، هو لم يسأل، هي لم تسأل، هم لم يسألوا، هن لم يسألن.